إذا كان الزوج عليه حرام ولا يقصد الطلاق، كذلك لو قال أنت علي حرام وأراد الطلاق، فهل يكون طلاقا؟ إذا قال أنت علي حرام وأراد الطلاق، يستحيل منه الطلاق، يستحيل طلقة واحدة. وإذا قال عليه حرام ما يفعل كذا، فله تفسيرا، أحدهما يقصد عليه الطلاق، يعني فعل نية. إذا أقصد الطلاق وأن إذا فعل كذا وقع الطلاق وقع الطلاق. يقول له إذا كان يقصد من أحسن عليه الطلاق ما يكلمها، عليه الطلاق ما توحلها، عليه الطلاق ما كلمها، قصده منع، ما قصده الطلاق، فهذا في كلام أهل العلم. فالصحيح من أنه يكون حكميا. من عرف صلاة اليمين لأن قصده منع، ليس قصده الطلاق. والرسول يقول أعمال بالنيات. فإذا كان قصده منع، عليه الطلاق ما يكلمها، عليه الطلاق ما توحلها، عليه الطلاق ما تكلمها، ما قصد إيقاع الطلاق. وإن وقصد خروجها ومنعها، فهذا الصواب فيه أنه عليه صلاة اليمين. أما إذا قصد إيقاع الطلاق، منعها وإيقاع الطلاق، فإنها لا تقطع الوقت إلا إذا كبرت على الصلاة على الصلاة على الاعتكاف وعكسها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.